الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الأحباب، بدأنا بفضل الله سبحانه وتعالى في يوم الاثنين في شرح كتاب فقه السنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا شرع الله عز وجل وأن يرزقنا العمل بهذا العلم. اللهم ارزقنا العمل بهذا العلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وتقبل منا أعمالنا كلها، واجعلها خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. طبعا قبل ما ندخل على الأحكام الفقهية، كان لابد من الأصول والقواعد التي نبينها لحضراتكم والتي نسير عليها. أول أصل قلناه عموم رسالة النبي محمد، أي أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عامة جاءت للبشرية كافة في جميع مشارق الأرض ومغاربها، وجاءت لكل زمان ومكان، فلم تأتي لبلد دون بلد، ولا لمكان دون مكان، ولا لزمان دون زمان، إنما جاءت لكل مكان ولكل زمان ولكل الناس. ده الأصل اللي احنا ذكرناه في الدرس الماضي، أنا بس بذكركم. وقلنا لحضراتكم إن اللي خلى هذه الرسالة شاملة وكاملة، والذي يدل على ذلك ثلاث حاجات اللي يؤكد هذا الأمر، اللي يؤكد العموم والشمول، ثلاثة أمور. الأمر الأول قلنا أنه ليس فيها ما يصعب على الناس اعتقاده، يعني من حيث العقيدة، الدين عقيدة وشريعة، فعقيدة الإسلام عقيدة صحيحة بسيطة فطرية تتفق مع فطر الناس، ليس فيها ما هو معقد كعقيدة اليهود والنصارى وغيرهم، لا فيها تثليث ولا فيها غيره، ولا تصليب ولا غيره، إنما عقيدة تقوم على الفطرة. يعني مثلا تأمرنا أو تبين لنا هذه العقيدة أن للكون خالق، وهذا هو المقنع والفطري، كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فكل مخلوق لابد له من خالق، ده كلام مقنع، ده كل العقول تقر هذا. وبينت لنا أن هذا الخالق واحد لا شريك له، اللي هي قضية الوحدانية، وهو ده المتفق مع الفطرة، لأن الله يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وبينت أن هذا الخالق لا زوجة له ولا ولد ولا والد ولا أول له ولا آخر له، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ليه؟ لأن الله يقول أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، يعني زي ما له ابن وهو ملوش هو ماليش زوجة، الزوجة جت، الولد ده جه منين؟ الولد ده جه منين؟ من غير زوجة؟ ما ينفعش أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. وقال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، يعني عيسى وأمه كانوا بيأكلوا، واللي بيأكل عايز يدخل الحمام يقضي الحاجة. واللي يدخل دورة المية ويقضي حاجته ما ينفعش أن لا يصح أن يكون إلها ولا ابن إله ولا غير ذلك، لا يصلح ذلك. والعقيدة الإسلامية يبقى أثبتت وجود الخالق، وهذا الخالق واحد، وهذا الخالق لا والد له ولا ولد ولا زوجة، وهذا الخالق خلق الخلق وجعل لهم امتحانا في الدنيا وجعل لهم دارا أخرى، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، وهو ذي الفطرة. لأن ربنا لو ما عملش كده يبقى بيتصف بالعبث، والله منزه عن العبث كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. يبقى لو ما كانش فيه جنة ونار وما كانش فيه حساب وجزاء، إذن يبقى اللي بيحصل ده في الكون ده كله كان لعب. جبنا ليه وخلقنا ليه وساب الظالم يظلم والمظلوم يظلم والحقوق تضيع والمظلوم يموت كمدا وغيظا والظالم يعيش ويرتع، ثم بعد ذلك يموت الجميع ولا يحاسب الظالم على ظلمه ولا يكافأ المظلوم على مظلمته؟ هل هذا يليق برب العالمين؟ لا، هي دي العقيدة الإسلامية. شوف ركز معايا، أنا بلخصها لك في نقاط. يبقى الكون له خالق، هذا الخالق واحد لا شريك له، ثالثا هذا الخالق لا والد له ولا ولد ولا زوجة، رابعا هذا الخالق خلقنا لنعبده وجعل دارا أخرى يحاسب فيها الناس على أعمالهم. والعقيدة تقول هذا الخالق قادر على أن يحيي الموتى، وضرب لك الأمثلة وذكر لك الأدلة وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أما الشريعة فإنها شريعة سهلة قامت على اليسر، كما قال سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وكما قال سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الدليل الثاني أو الأصل الثاني الذي يبين عموم هذه الشريعة إن العقائد الإسلامية والعبادات جاءت مفصلة، بيّن الشرع فيها كل شيء، فهي صالحة لكل زمان ومكان، لا تحتاج إلى تغيير ولا تبديل ولا تفسير ولا زيادة ولا نقصان. أما الأمور اللي هي الأمور التي تختلف باختلاف الزمان والمكان كالأمور الحربية والسياسية والاجتماعية وغير ذلك، فأجمل فيها ولم يفصل لكي تكون مناسبة لكل زمان ومكان. آخر حاجة ذكرناها في الدرس الماضي، أنا الكلام ده كله تكلمت عنه في اللقاء الماضي وفصلته، بس أنا بذكركم بس إيه باللي احنا قلناه. آخر حاجة قلنا أن كل ما فيها من تعاليم إنما يقصد به خمسة أشياء اللي هم مقاصد الشريعة، ومقاصد الشريعة دول يتناسب مع الفطر وكل العقول، فهي صالحة لكل زمان ومكان. الشريعة كلها بتصب في إيه؟ تصب في حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال. طب ويا الحياة محتاجة ايه اكتر من كده؟ ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. مقاصد الشريعة يعني الشريعة كلها، أي أن الشريعة كلها تؤصل وتفصل في المحافظة على هذه الخمس، لأن الحياة لا تصلح إلا بهذه الخمس. حفظ الدين، فالناس لا يعيشون بدون دين، ولا يصلح حتى اللي ما بيكونش على دين صحيح بيروح يدور على دين ايه؟ متوحد. اللي مش على دين صحيح بيروح يدور على ايه؟ على دين باطل. وهذا يدل على ان الناس مفطورون على ايه؟ على الدين، على الدين الحق. ولكن لما انحرفت الفطرة بعضهم ترك دين الله الحق وذهب إلى أديان باطلة. فالشريعة كلها بتؤصل لإيه؟ لحفظ خمسة أمور: حفظ الدين، رقم اثنين حفظ النفس، سواء بقى بيقول لك ما تقتلش الغير ويعاقب من يقتل، ويقول لك ما تقتلش نفسك ويعاقب من يقتل في الدنيا والآخرة، وحفظ العقل، أمرك بأن تحفظ عقلك فنهاك عن شرب الخمر والمخدرات والمسكرات والمفترات، ونهاك أن تعتدي على عقلك أو على عقل غيرك، وحفظ النفس، النسل، الدين بيحفظ على النسل، ولذلك أمرنا بإيه؟ بالزواج، لأن الزواج هو الوسيلة الوحيدة التي تحافظ على إيه؟ على الناس. أي أم بتتزوج زواج صحيح لابد يبقى عندها نسل كتير، ونسل سليم وصحيح، لأنه جاي بطريقة صحيحة وهي إيه؟ وهي الزواج. أما الأمم التي ينتشر فيها الزنا والفواحش والإباحية يستغنون بالحرام عن الزواج، وإذا استغنوا بالحرام عن الزواج بيحصل عندهم إيه؟ ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، بيحصل عندهم إيه؟ انقراض في الناس. ولذلك زي ما قلت لحضراتكم قبل كده مرارا وتكرارا، بيقولوا على أوروبا القارة العجوز، أوروبا بيقولوا على القارة إيه؟ عجزت خلاص. عجوز ليه؟ لأنها شاخت، صارت لا تنجب، قارة لا تنجب كثيرا. ولذلك دايما بيحتاجوا إلى أيدي عاملة من كل بلاد العالم، وخاصة من بلاد المسلمين. يعني إح إح إح يعني أولادنا أغلبهم هم اللي مشغلين هذه القارة. شوف عدد المسلمين من بلاد المغرب العربي وكل بلاد المسلمين في أوروبا، عددهم قد إيه؟ وأمريكا وغيرهم بيسافروا من هنا يروحوا هناك، لأن هناك عندهم إيه؟ قلة إيه؟ قلة النسل. فالإسلام حافظ على النسل، وأخيرا حافظ على المال. يبقى خلاصة الموضوع، هذه الشريعة التي جاء بها النبي محمد، ده اللي قلته الدرس اللي فات بلخصه لكم، الشريعة التي جاء بها النبي محمد ليست شريعة خاصة بالعرب دون العجم، وإنما هي للعرب والإيه؟ للعرب والعجم، وللأبيض والأسود والأحمر، وليست لزمن دون بقية الأزمنة، إنما هي صالحة لكل إيه؟ لكل زمان. وده مش كلام، ده مش كلام بنقوله كلام إعلامي ولما نيجي عند التطبيق ما نلاقيش، لا. وذكرت لحضراتكم ثلاث أدلة على ذلك. أول دليل أن العقيدة سهلة مقبولة متفقة مع الفطرة، إنما العقائد الثانية مخالفة لإيه؟ مخالفة للفطرة، مش مقبولة، سواء كانت عقيدة اليهود أو عقيدة النصارى أو عقيدة المجوس اللي بيعبدوا النار أو عقيدة الشيوعيين أو البوذيين أو الوثنيين، كلها عقيدة معقدة لا تقبلها الفطرة ولا يقبلها الناس إلا عند انتكاس الفطرة، وغالبا ما بيبقاش مقتنع، ولو قعد معاهم واحد عاقل هيعقلهم ويفوقهم لنفسهم ويرجعهم بفضل الله. ولذلك لما جاء العقلاء إلى الناس صحابة النبي، ولما جاء رسول الله سيد البشر، أخرج الناس من عقائدهم الباطلة إلى عقيدة الصحيحة، واتبع الناس رسول الله وأصحابه، والشريعة جت مناسبة وسهلة ومبسطة، ما فيهاش تشدد، ما فيهاش تنطع، ما فيهاش قسوة على الخلق، متفقة مع قدرات البشر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب تعالوا بقى ندخل الدرس الثاني، ما زلنا قبل ما ندخل في الأحكام الفقهية تمهيد للأحكام الفقهية، في عندنا أربع قواعد أساسية وضعها الإسلام لكي نسير على الشريعة الصحيحة. هذه القواعد العامة وضعها الإسلام ليسير المسلمون على ضوئها. ما تصلي على الحبيب، يعني عشان نتعلم الدين ونتعلم الشريعة تعلما صحيحا لابد أن نفهم هذه القواعد الأربع قبل أن ندخل على الأحكام الفقهية. ركز بس معاي وحاول أن أنت تستوعب، وأنت هتستوعب، يعني ما تنتظرش أن أنت كل حاجة تبقى سهلة وكل حاجة قصة وحدوتة وحاجات حلوة، لا، وأنت لابد أن تتعلم الحلال والحرام، تتعلم الأحكام الفقهية، لابد أن تتعلم العقيدة الصحيحة عشان تصحح الاعتقاد بتاعك، لأن في ناس كتير من المسلمين للأسف الشديد ما زالوا يفعلون أفعالا ويقولون أقوالا وينطقون بكلام يخالف العقيدة الصحيحة للأسف الشديد، وممكن يكون بيصلي وبيصوم وبيزكي وبيحج، ومع ذلك يقول كلام يتناقض مع الشريعة، يتناقض مع العقيدة الصحيحة، بل هذا الكلام قد يكون شركا والعياذ بالله رب العالمين. يبقى انت لابد تتعلم العقيدة، او شوف بقى ركز معي في القواعد الاربع اللي هنذكرها بالادلة قبل ما نبدأ في اقسام المياه، لان اول درس من دروس الفقه هنتكلم عن احكام المياه، يعني هنبدأ من الصفر عشان اللي عاوز يتعلم دينه صح يتابع معانا، اللي عايز ياخد من الالف الى الياء يتعلم دينه تعلما صحيحا حتى يلقى الله سبحانه وتعالى بعقيدة صحيحة وبعمل صحيح. نسأل الله ان يصحح لنا ديننا وما وقعنا فيه من خطأ وزلة، انه ولي ذلك والقادر عليه. الاصل الاول، صل على الحبيب، الأصل الأول، نهى الشرع عن البحث فيما لم يقع، ركز أول لأن الكلام مهم، نهى الشرع عن البحث فيما لم يقع من الحوادث حتى يقع. يعني إيه؟ يعني بالبلدي الشرع بيقول لك الحاجة اللي ما حصلتش ما تسألش فيه، واضح ولا مش واضح؟ الذي حدث نسأل فيه، طب والذي لم يحدث ننتظر حتى ايه؟ حتى يحدث. يعني واحد ممكن يقعد معاك كده يقول لك ايه يا عم الشيخ، يسرح كده بدماغه ويبقى عنده خيالات علمية، يقول لك لو افترضنا مثلا، يعني لو افترضنا ان واحدة ولدت كلب، نعمل فيها ايه؟ الكلب ده ننسبه لمين؟ لو افترضنا ان فيه كلب رضع من واحدة، الكلب دي يبقى ابنها في الرضاعة ولا مش ابنها؟ يقعد يجيب لك أمثلة وأسئلة غريبة جدا. هذه الأسئلة لم تقع. اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ الافتراضات العلمية. بيفترض. لا يجوز أن نفترض المسائل وأن نجيب عليها قبل أن تقع، لأن هذا من التعمق والتشدد في دين الله تبارك وتعالى، ويؤدي إلى التعثر، ويؤدي إلى تحريم ما أحل الله عز وجل، ويؤدي إلى التنازع والشقاق والاختلاف بين العلماء في أمور لا تحتاج الأمة إلى الاختلاف فيه. ولذلك أحيانا بقوا يخترعوا لنا أعداء الملة تفطنوا لهذا الأمر. لسه من قيمة فترة يقول لك ايه، ما الحكم لو عاشر رجل زوجته بعدما ماتت في القبر؟ المسألة دي جات ولا اتقالت ولا ما اتقالتش؟ وسألوا الشيخ العالم الفاضل، والراجل جاوب بحسن نية، ولكن الذئاب كانوا يقصدون امرا اخر. مش عارف الدكتور مين، الدكتور صبري عبد الرؤوف، راجل عالم أزهري وراجل فاضل ونحسبه على خير ولا نزكيه على الله. الراجل سألوه سؤال هو جاوب بحسن نية، استضولوا الفتوى دي وعايزين يشوهوا صورة الإسلام ويقولوا شوفوا علماء المسلمين بيقولوا ايه، بيجيزوا أن يعاشر الرجل زوجته بعدما ماتت. طب أنا هسأل حضراتكم سؤال، يعني هو كان طاهي المايل وهي عايشة رايح لها القبر ما تصلي على الحبيب محمد؟ ده حاجة تفقع قوي. طب وده كلام يتقال ودي أسئلة؟ ولكن أعداء الإسلام يسألون هذه المسائل، والمشايخ بطيب نفس وسلامة صدر وحسن نية كما قال النبي محمد، المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. المؤمن غر كريم يعني بيغرر به ويخدع. المؤمن قد يخدع لأن نيته سليمة وقلبه سليم وعنده سلام الصدر وحسن نية، فمن الممكن أن يخدع من الفجار والمنافقين، لأن الفاجر خب لئيم، عنده لؤم وعنده خبث. فيسألون المسائل ويفترضون الأمور ويأتون بما لم يقع لينشغل علماء المسلمين بالجواب عن هذه المسائل، ويحدث الخلاف والشقاق والنزاع والصراعات والحروب، ويؤدي هذا إلى تشكيك، والهدف الرئيسي هو تشكيك المسلمين في ملة محمد. هم عايزين يوصلوا الناس ايه؟ ها؟ ان الناس تشك في الدين. ايه ده يا اخويا، معقول الشيخ بقول كذا؟ ده شيخ اونطة، ده كده اسقطوا راجل عالم من علماء المسلمين، شككوا الناس فيه. وهو ده الهدف، يوم يجيب لك عالم تاني ويوقعه في ذل، ده راجل بيخرف، فسقط عالم اخر، فيسقطون علماء المسلمين عالما تلو الاخر ويشوهون صورتهم بسبب هذه الأمور. ولذلك كان سلفنا الصالح، يعني سيدنا عمار رضي الله عنه وارضاه، ما تصلوا على الحبيب، سئل عن مسألة، الكلام اللي أنا بقوله ده واضح ولا صعب؟ سئل عن مسألة، شوفوا الصحابة كان عندهم فطنة ازاي، سئل عن مسألة فقال، فسأل السائل وقال له أوقعت؟ فيما معنى أوقعت؟ يعني المسألة دي حصلت؟ قال له لا. قال دعنا منها حتى تقع، فإذا وقعت تجشمنا لها، يبقى نبدأ بأن إيه؟ نستعد لها ما دام حصلت. خلاص هي حصلت، فلما حصلت عايز علماء، العلماء يجتهدوا، فإذا اجتهدوا فيها وفقهم الله وألهمهم، وأرشدهم وصوبهم. أما إذا سأل الناس عن المسائل التي لم تقع حدث التعمق والشقاق والنفاق والاختلاف. قال تعالى متوحد: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. وقد جاء في الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أن الشرع يشهد له: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات. الأغلوطات هي المسائل التي لم تقع، المسائل التي إيه؟ وهي المسائل التي لم تقع. ده أول أصل، أنا بلخص لحضرتكم. يبقى أول أصل من أصول الفقه في الدين أنه يجب علينا ألا نسأل في المسائل ما دامت إيه؟ لم تقع ولم تحدث. ويجب على العالم والمسؤول ألا يجيب على السائل أو ألا يجيب السائل إلا إذا تيقن أن هذه المسألة قد وقعت. يبقى حرام إن واحد يسأل في شيء ما حصلش، وحرام إن العالم يفتي فيه، بل يجب عليه أن يعنف السائل وأن يذكره وأن يقول له: لا تتكلف، لا تتعمق، اتق الله، لا تفترض، لا تشدد على المسلمين ولا تفتن المسلمين. طب العالم لما يكون فاهم كده مش هنفتح مجال لقيل وقال ولكثرة المسائل. رقم 2، حتى كانوا يعني من ضمن المسائل اللي أثروها وما كانش لها في أرض الواقع، وهم هدفهم كده، هم هدفهم يشغلونا بالكورة شوية، الكورة ما كفات شيء، الأفلام والرقص شوية، الأفلام والرقص ما كفات شيء، يسيروا لنا مسائل علمية افتراضية ويورطوا فيها المشايخ، والمشايخ بطيابة قلبهم يقعدوا يجاوبوا، وبعدين بعد كده يفضحوهم ويشنعوا عليهم عشان الناس تنشغل بقضايا لا أصل لها في دين الله عز وجل، لا أصل لها في دين الله. واللي يتابع الإعلام يشوف من الأشكال دي ومن المسائل دي كتيرة قوي. تابع وانت تشوف مسائل كثيرة من هذا النوع. قال يعني احنا تعلمنا الدين كله، تعلمنا الدين كله بأصوله وقواعده حتى نبحث فيما يضر ولا ينفع. مسألة الاستنساخ، فين أنا بسأل دلوقتي؟ ما تصلي على الحبيب. أنا بسأل دلوقتي فين مسألة الاستنساخ اللي خدت سنوات من البحث والكلام على الفضائيات وشغلوا بها علماء المسلمين وقعدوا يتكلموا، وقال لك ده عملوها في نعجة، عملوا موضوع الاستنساخ في نعجة واستنسخوا نعجة وبياخدوا مش عارف ايه، وانت لما تحب بقى تعمل نسخة منك تروح لهم وتعمل نسخة صورة طبق الاصل، وهيحطوا لها ختم انها صورة طبق الاصل. ايه دي؟ وقعدوا يجي 10 سنين يتكلموا في المويل دي واحنا مصدقين. وقال لك ده هيعملوا نسخة من عبد الحليم حافظ ومن ام كلثوم ومش عارف من مين ومن مين، والناس صدقت لان احنا بعدنا عن ديننا. طيب الاصل الثاني، صلى على الحبيب، يبقى الاصل الاول حرمة البحث في المسائل التي ايه؟ التي لم تقع. الاصل الثاني يجب على المسلمين ان يتجنبوا كثرة المسائل وعضل المسائل. يجب على المسلمين أن يتجنبوا كثرة المسائل. يعني إيه؟ يعني ينبغي عليك ألا تكثر من السؤال إلا فيما تحتاجه. وفي لأن كثرة المسائل تمل السائل والمسؤول وتتعب المسؤول. ولذلك كان النبي محمد يكره أن يسأل كثيرا، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يخافون من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الضروري جدا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. شوف، كره لكم قيل وقال، ده كلام مين؟ كلام سيدنا النبي. إن الله كره لكم قيل وقال. قيل وقال اللي هو ده آلم، ده عادم، ده احنا سمعنا، ده طلع إشاعات. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. يعني يكفيك إثم ووزر إن كل شيء تسمعه تنشره. ولذلك لما بيطلع، لما بيحصل حاجة، تلاقي مليون رواية، تقعد مع ده تسمع رواية، وتقعد مع ده تسمع رواية، وتقعد مع ده تسمع رواية، وكل رواية مختلفة عن الأخرى. لماذا؟ ليه يا أخواني؟ لأن كل اللي احنا بنسمعه بنصدقه وبنرويه وننشره، ما بنحافظش على لسان، مع أنك ستسأل عن كل كلمة تنطقها، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يبقى الرسول بيقول: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. إما تسمع حاجة تأنه، ابحث فيه، تبين، ما تستعجلش، ما تنشرش، لأن نشر الأخبار الكاذبة بيزود الفتن ويشعل النار بين المسلمين ويهيج المسلمين بعضهم على بعض ويؤدي إلى ضياع الأعراض والأموال والدماء وإلى ظلم العباد وإلى الخوض في أعراض الأبرياء. فقال النبي محمد: إن الله كره لكم إيه؟ قيل وقال. ما تقولش ده قيل، ده احنا سمعنا، ده قالوا وقلنا. لا، ما تقولش إلا لما إيه؟ تتبين. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم إيه؟ على ما فعلتم نادمين. أنا بحاول أختصر ولخص لحضراتكم الأصول دي، لأن كان لابد إن احنا نعرف الأربع أصول اللي هم في تعلم الشريعة الإسلامية مع ما ذكرناه في المحاضرة الماضية من عموم الشريعة. لابد تبقى أصول ثابتة، وتبقى عارف ان السلف ما كانوش يحبوا ابدا انهم يتكلموا في مساله الا لما تحصل. ودي مهمه جدا. شوف احنا بنضحك علينا ازاي، عشان ابتعدنا عن طريق صحابه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النهي عن كثره السؤال: ان الله كره لكم قيل وقال وكثره السؤال. كثره ايه؟ السؤال، سواء كان السؤال في أمر الدين أو في أمر الدنيا أو السؤال فيما لا ينفع المسلمين، زي ما واحد ما تعلمش العقيدة ولا الشريعة ولا الصالح ولا الصوم ولا الزكاة ولا الحج ولا عارف حاجة في دينه، وتلاقي كل همه هي الآية دي، ليه جات الكلمة دي في ريح الكلمة دي، وليه الكلمة دي ختمت بك، وليه الآية دي ختمت بكذا، والنملة بتاع سيدنا سليمان اسمها ايه وكان وزنها ده ايه واتجوزت ولا لا، تلاقي اسئلة غريبة، وتلاقي بقى مسابقات كبرى، وكل اهتمامهم ام سيدنا موسى كان اسمها ايه. طب وانت عاوز تعرف ام سيدنا موسى ليه يعني؟ يعني ايه انت عاوز تناسبه؟ هل تريد ان تتزوجها؟ يعني ما تهتم، اهتم بالنافع، عليك ان تهتم بالنافع. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اغتنم خمسا قبل ايه؟ قبل خمس. انت بتضيع عمرك في الفاضي ليه؟ لما يكون قدامك مصلحتين، مصلحة ما عملتهاش هيتخرب بيتك، ومصلحة تانية ما عملتهاش هتعدي وتبقى بسيطة، تسيب اللي هتدمرك وتروح للتانية البسيطة. لا، ينبغي عليك أن تبدأ بالأهم فالأهم، وأن تبدأ بالأوجب ثم الواجب. يبقى إن الرسول بيقول إن الله كره لكم إيه؟ قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إن الله كره لكم إيه؟ قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة إيه؟ وإضاعة المال. ما تضيعوش في الحرام ولا في الحلال إسرافا وتبذيرا. يعني الحرام زي الخمر وغيره والمخدرات وغيره، وأيضا حتى لو في الحلال مع الإسراف والتبذير يبقى حرام. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إيه؟ كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. واحد يقول لك ده حلال، لا، الحرام أن تبذر في الطعام والشراب والثياب والمسكن والمأكل والمشرب والمركب، حرام أن تبذر حتى في النوم، حرام أنك تبذر في النوم. يعني ما تنامش زيادة عن اللزوم، ما تقضهاش ليل ونهار نايم. يعني واحد ينام 12 ساعة و14 ساعة لو تعبان لو مريض ماشي، إنما على رأي المثل اللي بيقول لك النوم تقوي النوم. ما انت نمت 12 هتقوم همدان وكسلان وقايم نفسك تنام تاني، فهتاخد ال12 التانيين. فالله يقول ولا تبذر ايه؟ تبذيرا. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. اسمع بقى اللي جاي دي، ما تصلي على الحبيب. يبقى فرض فرائض زي الصلاة والصوم والزكاة والحج، وحد حدودا، جعل الزنا حدا، جعل القتل حدا، جعل الخمر حدا، فلا تعتدي على حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوه، وحد حدودا فلا تعتدوه، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء. في حاجات الشرع ما اتكلمش فيه، لا قال لك حرام ولا حلال، بيسموها الايه؟ المسائل المسكوت عنها. والأصل في الأشياء الإباحة، سكت عنه يبقى الأصل فيها انها ايه؟ حلال. وسكت عن أشياء ليه؟ لما هو ربنا بيقول وما كان ربك نسيا، هو نسيان؟ قال لك لا، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. ولذلك العلماء حطوا أصل وقاعدة وقالوا الأصل في الأشياء الإباحة والأصل في العبادات التوقيت. الأصل في الأشياء الإباحة، ما تحرمش شيء إلا بنص يحرمه من كتاب أو من سنة النبي محمد. ولذلك أنت لما بتسألني سؤال بتقول لي هو الشيء ده حرام، ببدأ أن أرجع للنصوص، في دليل يحرم؟ لا مفيش. مفيش دليل يحرم، يبقى الأصل أن الشيء ده إيه؟ حلال. يبقى وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. يعني واحد زنان كثير السؤال، يقعد يسأل يسأل يسأل يسأل يزهق، مثلا لو بيسأل النبي النبي يغضب فينزل التحريم من عند الله، يسأل عالم العالم يغضب، يقوم العالم يذهب ويقول له انت عايز ايه يعني، ما خلاص هي العملية احنا قلنا لك ما فيش نص، يقوم يقول له ايه حلال ولا حرام بس فهمني، يقوم يقول له حرام، يلا روح حرام، شددوا فايه فشدد الله عليه. زي بني اسرائيل لما ربنا قال لهم، لما سيدنا موسى قال لهم ان الله يأمركم ايه ان تذبحوا بقرة، لو راحوا جابوا اي بقرة وذبحوه كانت خلصت الليلة، انما هم بدأوا بقى ايه يسألوا ما لونها، يسألوا عن لونها، يسألوا عن سنها، يسألوا عن شكلها، يسألوا عن كذا، فشدد الله تبارك وتعالى عليهم جدا. يبقى إذن نهى الشرع دي القاعدة التانية عن كثرة ايه عن كثرة المسائل وعن عضل المسائل. عضل المسائل اللي هي المسائل الايه الفزلكية، في مسائل تسأل للفزلكي ولتعجيز الشيخ والمسؤول، يقول لك تعالى بس انا اجيب لك مسألة الشيخ اللي عامل لنا فيها دي انا هوقفه عند حده، هطلعه ما يسواش تعريفه قدام الناس. دي بيسموها ايه عضل المسائل، هذا حرام لا يجوز. يجب عليك ان انت لما تسأل يكون هدفك انك تستفيد وتتعلم وتفهم وتعرف، وما تشددش على المسؤول ولا تضيق عليه ولا تحرجه. المؤمن أخو المؤمن لا يخذله كما قال النبي محمد. القاعدة الثالثة يجب البعد عن الاختلاف والتفرق في الدين. الأصل الثالث يجب علينا أن نبتعد عن الايه عن الاختلاف والتفرق في دين الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى وأن هذه أمتكم أمة إيه؟ واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إحنا بقت الأمة مذاهب وفرق وجماعات وأحزاب وأراء، وكل واحد بعقله وكل واحد برأيه وكل واحد بيحسن الظن بنفسه، كما قال الله سبحانه وتعالى كل حزب بما لديهم إيه بما لديهم فرحون. ولذلك نفذ إلينا العدو من هذه الفرقة وما عدناش قادرين نلمه، اتبعزقت وما عدناش قادرين نلمها، لأن الأهواء دخلت والعقول تدخلت. ده يقول لك عايزينها علمانية، وده يقول لك عايزينها ليبرالية، وده يقول لك عايزينها ديمقراطية، وده يقول لك عايزينها يسارية، وده يقول لك عايزينها اشتراكية، وده يقول لك عايزينها مش عارف ايه. مذاهب وآراء وأفكار وعقول هدمت الأمة وشلت عقل الأمة وكبلت الأمة ومزقت الأمة وجعلت الأمة فريسة للأعداء. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا إيه؟ شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وأولئك لهم عذاب عظيم، وأولئك لهم عذاب عظيم في الدنيا والآخرة. ودي احنا لما اختلفنا الله بيعذبنا في الدنيا قبل الآخرة، بنتعذبه نعذب بيد بعض. هم أربع قواعد يا أخوانا مهمين جدا. يبقى أول قاعدة إيه؟ النهي عن المسائل التي لم تقع. أنا عايزك تذاكر فيهم كده وتختبر معلوماتك بعد الدرس، ولما تقع منك قاعدة اسألني. النهي عن المسائل التي لم تقع. اتنين، نهى الشرع عن كثرة المسائل وعن عضل المسائل. تلاتة، نهى الشرع عن الاختلاف والتفرق في الدين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يكفي ان ربنا قال للنبي: ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم، لست منهم في شيء. ولذلك ربنا لما سمانا ايه؟ هو سماكم ايه؟ المسلمين. يبقى ربنا سمانا ايه؟ مسلمين. ربنا سمانا ايه؟ مسلمين. ما تجيبش اي حاجة في ريح الاسلام. سمانا المسلمين والمؤمنين. يعني ما تجيبش ايه؟ انا مسلم بس علماني، انا مسلم بس ليبرالي، انا مسلم يساري، انا مسلم كذا. لا، كلنا ايه؟ مسلمون فقط. بس مش عايزين اسم تاني مع الاسم اللي ربنا اختاره لنا، لأن الأسماء تفرق ولا تجمع. لأن احنا بعد ما نختلف ونتفرق هنسأل بعض: انت تبع مين؟ وانت تبع مين؟ وانت تبع مين؟ وانت تبع مين؟ وانا تبع مين؟ يبقى خلاص اتفرقنا وضعنا. إنما لما نكون كلنا مسلمين وكلنا نسير على الكتاب والسنة بفهم صحابة النبي محمد. آخر قاعدة بقى عشان نبدأ في الدرس القادم في الفقه. طيب أنا هسأل حضراتكم سؤال، ما تصلي على الحبيب عشان نقول القاعدة. فاضل دقيقتين ولا بيأذن. إذا اختلفنا من الذي يحكم بيننا؟ الله، اللي هو كتاب الله، كتاب الله وسنة ايه؟ رسول الله محمد. يبقى يجب علينا المسألة الأصل الرابع، أنه يجب علينا أن نرد المسائل المتنازع فيها إلى الكتاب والسنة. لأن الله يقول: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال سبحانه وتعالى في كتابه العديد: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. ركز قوي على الآية دي: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إن كنتم تؤمنون إيه؟ يعني إن كنتم حقا مؤمنين بالله وبلقاء الله. فإن اختلفتم في مسألة في أي شيء، لأن دي نكرة، نكرة بتفيد العموم. فإن تنازعتم في شيء، شيء أي شيء، أي مسألة صغيرة أو كبيرة، في عقيدة أو شريعة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إيه؟ إلى الله والرسول. والرد إلى الله أي إلى كتابه وإلى الرسول في حياته وإلى سنة النبي بعد إيه؟ بعد مماته. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال سبحانه وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فالقرآن فيه كل شيء، وبيوضح كل شيء. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. يبقى قلنا في الدرس دي كم قاعدة؟ 4 قواعد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة، وأن يثبتنا على الحق، وأن يرشدنا إلى الطريق المستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله.